الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين قال رحمه الله تعالى باب ميراث الحمل. الحمل هو ما في الباطن. قال من مات عن حمل يرثه فطلب بقية ورثته قسمة التركة. مفاده أنه لو مات عن حمل ولم تطلب بقية الورثة القسمة ينتظر هذا الأصل، لكن لو أنه طلب أحد من الورثة القسمة فإنه يجاب لطلبه ولو واحد. قال قسمت يعني في طلبه. قال ووقف له الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، يعني ينظر بالأحظ للحمل، ينظر بالأحظ للحمل. قال ودفع لمن لا يحجبه الحمل إرثه كاملا، لأن الحمل هذا ربما لا يؤثر على بعض الورثة كما لو مات عن حمل وابن وزوجته الحامل، فإن الزوجة لا تتأثر لأن نصيبها إيش؟ الثمن، سواء حي هذا الحامل أو مات. قال ولمن يحجبه حجب نقصان الأقل من ميراثه. وكذلك لو حمل يحجب حجب نقصان يعطى الأقل. مثال ذلك لو إنسان هلك رجل عن أم وزوجة حامل، فإن إيش بالنسبة للأم تعطى السدس، لأن لو خرج الحمل ميتا فإن تأخذ الثلث، ولو خرج حيا تأخذ إيش السدس، فتعطى الأقل من نصيبه. قال ولا يدفع لمن يسقطه يعني الحمل، الضمير عائد إلى الحمل، شيئا. من يسقطه الحمل لا يعطى شيء، يوقف. فإذا ولد أخذ نصيبه، أو فإذا ولد أخذ نصيبه، يعني كان متبقي له، ورد ما بقي لمستحقه. الظاهر فإذا ولد أخذ نصيبه ورد ما بقي لمستحقه، ولا يرث إلا من استهل صارخا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود صارخا فقد ورث. مفهومه إذا إيش لم يستهل أو مات في باطن أمه فإنه لا يرث شيئا ولا يؤثر شيئا. وليس معنى ذلك أنه إيش إذا بلغ 4 شهور أنه يرث، لا، نقول لا بد أن يخرج حيا ولو لحظة يسيرة. قال أو عطس، يعني أول ما خرج ما صرخ، عطس ومات، هذا يرث، لأن العطاس دليل إيش استقرار الحياة ولو شيء يسير. قال أو تنفس أو وجد منه ما يدل على الحياة، مثل قال كالحركة الطويلة ونحوها. ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا لم يرث. يقول ولو ظهر بعضه فاستهل يعني صرخ، ثم نعم ولو ظهر بعضه فاستهل ثم انفصل ميتا فإنه لا يرث، يعني ظهر بعضه حي، رأسه حي، لكن ما استكمل خروجه إلا بوفاته فإنه لا يرث شيئا. قال باب ميراث المفقود. المفقود من هو؟ قال من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة كالأسير والخروج للتجارة والسياحة والخروج إلى نعم وطلب العلم. المفقود يقول من انقطعت أخباره، والمنقطع من هو من المنقطعة أخباره سيكون على قسمه، إما انقطاع أخباره لغيبته بشيء يغلب فيه السلامة، انقطع خبره بسبب شيء الغالب فيه السلامة، فهذا على المشهور من المذهب يضرب له 90 سنة من ولادته، وإن كانت غيبته في أمر يغلب فيه العطب والهلاك، مثل إيش؟ ركب البحر وضربتهم عاصفة، أو في حرب، أو نسأل الله العافية زلازل أصابت أرضه فيها، فهذا يضرب له إيش؟ 4 سنين منذ غيابه. قال أن تنتظر تتمة 90 سنة منذ ولد، فإن فقد ابن 90 اجتهد الحاكم. يعني إيش؟ لما فقد عمره 90 ما تضرب له عمره 90 خلاص، فهذا يجتهد الحاكم في وضع إيش؟ المدة التي ينتظر فيها. وإن كان ظاهرها الهلاك كمن فقد من بين أهله أو في مهبة أو في مهلكة كدروب الحجاز، أو كان دروب الحجاز دروب مكة وغيرها من أرض الحجاز الغالب فيها الهلاك، أو فقد بين الصفين حال الحرب، أو غرقت السفينة ونجا قوم وغرق آخرون، انتظر تتمة 4 سنين منذ فقد، ثم يقسم ماله في الحالتين. يعني يقسم ماله في تلك الحالتين، يعني إيش؟ بعد مضي المدة التي يغلب فيها السلامة أو المدة التي يغلب فيها العطش. قال فإن قدم بعد القسم، يعني بعد ما قسم أخذ ما وجده بعينه ورجع بالباقي، يعني على من أخذ، فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره أخذ كل وارث اليقين. فإن مات مورث هذا المفقود في زمن انتظاره، يعني إيش؟ رجل غاب في مدة غيابه، مات أحد أولاده ممن يرثه، قال أخذ كل وارث اليقين ووقف له الباقي، ومن أشكل نسبه فكالمفقود. يعني نسأل الله العافية ما هم متضح نسبه، هل هو ولد هذا الرجل أو لا، فيعامل معاملة المفقود حتى يظهر نسبه. قال باب ميراث الخنثى. من هو الخنثى؟ قال وهو من له شكل الذكر وفرج الأنثى، يعني له آلتين. قال ويعتبر ببوله. كيف يكشف هذا الخنثى؟ يكشف من جهة البول، في من أي آلة يبول يعمل بها، إذا كان من آلة الفرج فيعمل على أنه أنثى، وإذا كان من الذكر يعمل على أنه ذكر. قال فبسبقه من أحدهما، يعني إذا كان يبول من هذا ويبول من هذا ينظر السبق أيهما أول من يخرج. قال فإن خرج منهما معا اعتبر بأكثرهما، ينظر بأيهما أكثر. قال فإن استويا فمشكل. الآن أصبح إيش؟ خنثى مشكل، وهذا يكون بعد البلوغ ولم تظهر فيه علامات. فإن رجي كشفه بعد كبره أعطي، ومن معه اليقين. يعني إيش؟ لأن الآن ما يدرون هو يعطى نصيب ذكر ولا نصيب أنثى. قال ووقف الباقي لتظهر ذكورته بنبات لحيته أو إمناء من ذكره أو أنوثته بحيض أو تفلك ثدي وهو دورانه أو إمناء من فرج. فإن مات أو بلغ بلا أمارة واختلف إرثه أخذ نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذه الأمور تظهر لكم لو كنا في مسائل ونبسطها تظهر لكم، لأن هذه المسائل ما تضبطونها ضبطا تام إلا بالتمارين، لكن كتقرير هذا التقرير هذا جيد. الله هم يقولون أنه يوجد، لكن في ظني والعلم عند الله أنه في الزمن هذا يمكن يندر، لأن الآن العمليات في تحويل أحد الجنسين قائمة، فينظرون في أيهما أكثر أمارة ويحولون عليه، فإذا كانت أمارات الذكورة فيها أكثر يحولون إلى ذكر، وإذا كانت أمارات الأنوثة فيها أكثر يحولون، لكن في السابق يوجد مثل هذا، مع أن بعض العلم يرفض هذا تماما، يقول لا ما في يا ذكر أو أنثى، لأن الله عز وجل خلق هذا الجنس من ذكر وأنثى. باب ميراث. على كل حال تقريره عند أهل العلم ما يضر شيء، إن وجد عمل بهذا وإن لم يوجد الحمد لله. باب ميراث الغرقاء ونحوهم. ومن أهل العلم من يسمي هذا الباب إيش؟ باب الموت الجماعي، يعني الذين يموتون جملة كيف يحصل توارثهم. قال إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث، نسأل الله العافية لو حصل حادث سيارة وماتوا كلهم كل من في السيارة، طبعا الآن طبيا يستطيعون تحديد إيش هذا كم قبل كم ساعة وهذا بعده، لكن لو حصل أنهم ماتوا كلهم في ساعة واحدة أو لم يظهر علم أحدهما. قال إذا علم موت المتوارثين معا فلا إرث، وكذا إذا جهل الأسبق أو علم ثم نسي وادعى ورثة كل سبق الآخر ولا بينه، لأن هذا فيه فائدة لو يعدل أن هذا أكثر مال، إثبات أن هذا مات أول ويرث هذا الرجل بعده وهم يرثونه يفيدهم. قال أو تعارضتا وتحالفا وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه ثم يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته إذا ما هناك دعوة، لكن إذا كان إذا أقاموا الدعوة لا بد إيش من بينة أو اليمين. قال وإن لم يدعي ورثة كل سبق الآخر ورث كل ميت صاحبه. قال باب ميراث أهل الملل. هذا أهل الملل المختلفة فيما لو تحاكموا إلينا، وهذا لا يكون إلا إيش في أهل الذمة إذا كانوا تحت قهرنا. قال لا توارث بين مختلفين في الدين إلا بالولاء، يعني يهودي ونصراني ما يتوارثون إذا تحاكموا إلينا، لا نورث بعضهم بعضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا توارث بين أهل ملتين. قال فيرث به المسلم الكافر إذا كان ولا، إذا كان ولا والكافر المسلم، لو هلك هالك مسلم رقيق مسلم اتجر وصار تاجرا ثم مات ولم يكن له وارث إلا مولاه الذي أعتقه وهو كافر يرث، فيرث به المسلم الكافر والكافر المسلم، وكذا يرث الكافر ولو مرتدا إذا أسلم قبل قسم ميراث مورثه المسلم. والكافر والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها. هذه مسألة عند أهل العلم فيها خلاف، هل الكفر ملة واحدة أو ملل؟ بعض أهل العلم يرى أن الكفر كله ملة واحدة، وهو قول الشافعي أو الشافعية يقولون هذا. والقول الثاني أن الكفر ملل، وهذا أظهر وأصح بدليل قول الله عز وجل عن اليهود: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لو كانوا ملة واحدة ما كان يقول كل واحد هذا ما هو على شيء وهذا. قال: والكفار ملل شتى لا يتوارثون مع اختلافها، فإن اتفقت ووجدت الأسباب، يعني أسباب الإرث، ورث بعضهم بعضا، ولو أن أحدهما ذمي والآخر حربي أو مستأمن والآخر ذمي أو حربي، ومن حكم بكفره من أهل البدع والمرتد والزنديق وهو المنافق، فمالهم فيء لا يورثون ولا يرثون. ويرث المجوس ونحوه بجميع قرابته. المجوس يرث بكل القرابات وإن كانت إيش غير مقرة شرعا. المجوس من هم؟ المجوس هم عباد النار، لهم شبهة كتاب، ومن دينهم إباحة نكاح المحارم، فتجد الرجل ينكح أخته وينكح أمه وينكح عمته كل شيء. هذا معنى قوله رحمه الله: ويرث المجوس ونحوه بجميع قراباته، يعني كل قراباته يرث منها، نسأل الله العافية. يرث امرأته بالزوجية، ويرثها على أنه ولدها، ويرثها على أنها إيش؟ على أنها أمه. هذا قال: فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه، ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا، هلك عن أمه التي إيش ولدت وهي أخته من أبيه. يعني إن شاء الله العافية الرجل أبوه نكح بنته فأنجب منها ولدا، فهذا الولد يقول: هذه أختي وهي أمي. قال: فيرث ورثت الثلث بكونها أما والنصف بكونها أختا. باب ميراث المطلقة. يثبت الإرث لكل من الزوجين في الطلاق الرجعي، يعني إيش الذي هو في العدة، وفي الأولى والثانية. قال: ولا يثبت في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها. البائن ما لها إرث وإن كانت في العدة، ما لها إرث إلا إذا كان متهم بقصد حرمانها، بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء. يعني إيش ابتداء؟ يعني لم تسأله، ما قالت طلقني، هو طلقها. لأن ربما إيش تطلب الطلاق في مرضه المخوف، كما لو جزعت من خدمته. الرجل في مرض نسأل الله العافية غلب فيه الهلاك، فجزعت من خدمته فقال طلقني وطلق، مع أن طلقها في إيش مرض مخوف، وفيه التهمة أنه يحرمها، نقول ما ترث. لماذا؟ لأنه كان بطلبها. هذا معنى إيش قوله ابتداء. أو سألته رجعيا فطلقها بائنا. سألته رجعيا فطلقها بائنا قال طلقني طلقة، قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، على المذهب تكون ثلاث. بعد هذا على المذهب أنها ترثة لأنها سالت طلاق واحد وطلقها بعد. قال أو علق في مرضه طلاقها على ما لا غنى لها عنه. في مرضه المخوف علق طلاقها على ما لا غنى لها عنه، قال أنت طالق إن شربت الماء أبدا، أو إن أكلت، أو إن قضيت حاجتك، هذا ما لا غنى عنه. أو كذلك يعني ما لا غنى لها عنه حتى شرعا ما ذكرناه لكم طبعا، أو شرعا مثل إيش؟ أنت طالق إن صليت. قال أو أقر أنه طلقها سابقا في حال صحته. يقول إقراره هنا لا لا لا يقبل، لو قال أني طلقتها في حال الصحة. أو وكل في صحته من يبينها متى شاء فأبانها في مرض موته فترث في الجميع حتى ولو انقضت عدتها. قال إيش؟ ما لم تتزوج أو ترتد. فلو طلق المتهم أربعا وانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن في مرضه المخوف، قال ورث الثمان على السواء بشرطه، بالشرط إيش؟ قصد الحرمان. بالشرط إن إيش؟ ما تزوجنا ولا ارتددنا، هذا القصد بشرطه. هو كل الكلام هذا كله في مرض المخوف، هذا ما يرد له الكلام، لكن قوله ورث الثمان على السواء بشرطه يعني ما لم يتزوجنا أو يرتددنا. ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها. يعني إيش؟ كذلك هو يرثها لو فعلت إيش؟ ما تمنعه من الميراث. هي مريضة مرض مخوف، وهي صاحبة مال كثير، فأرادت أن تفعل شيء تحرمه من الميراث. كأن ترضع، يقولون كأن ترضع ابنته زوجته الصغيرة وهو في مرضها المخوف. قال أنا سوف أتزوج بنت عمي التي ولدت قبل شهرين، وهي الآن توها والد وفيها لبن، وأرضعت زوجته هذه الصغيرة وهو قد عقد عليها، أصبحت إيش؟ أم زوجته. وأم الزوجة بمجرد العقد تحرم. قال ويثبت له إن فعلت بمرض موتها المخوف ما يفسخ نكاحها ما دامت معتدة إن اتهمت وإلا سقط. باب الإقرار بمشاركة بمشارك في الميراث إذا أقر إيش؟ بأن هناك مشارك في الميراث. وهذا نسأل الله يحفظ، نسأل الله العافية. كان رجل يرث من آخر ثم يقر أن له ابنا، قال إذا أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو يهلك حالك عن أخ، ثم يقر هذا الأخ أن للميت أخ، يعني لنا أخ آخر، قال أو أقر الوارث بمن يشاركه في الإرث أو بمن يحجبه كأخ أقرب بابن للميت. نعم كأخ أقر بابن للميت، هذا إيش؟ يحجب حجب حرمان. قال صح وثبت الإرث والحجب. فإن أقر الورثة المكلفون بشخص مجهول النسب فالآن مسألة أخرى، يقول فإن أقر الورثة المكلفون كلهم مكلفون بشخص مجهول النسب وصدق، صدق من؟ مجهول النسب، صدق هؤلاء أو كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه وإرثه، لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم، لكن لو واحد منهم ما أقر ما يثبت. قال لكن يعتبر لثبوت النسب نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة أو من غيرهم، فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما بيده أو يأخذ الكل إن أسقطه، واللي ما يقر له ما يعطي الشيء. لكن يحرمه ها؟ يحرمه لك عدم يعني. إذا كان يحرمه من نسأل الله العافية هلك عن خمسة إخوة، أربعة أقروا أو واحد منهم أقر أن له ابن، أن هذا ابنه ابن الميت وكذبه الأربعة، الآن في إقراره يحجب الجميع بما أن هؤلاء لم يقروا يأخذ إيش؟ ميراث من أقر، يحجب ويأخذ ميراث، هذا معنى إيش؟ فإن لم يقر جميعهم ثبت نسبه وإرثه ممن أقر به فيشاركه فيما في يده لو أنه كان مشارك له، يعني مثلا هم أربعة إخوة أو أربعة أبناء واحد منهم أقر بأن هناك ابن خامس وثلاثة ما أقروا، يشارك هذا فقط يعطيها النصف، لكن لو أنهم إخوة وأقروا بابن فإنه يأخذ من أقر منه لأنه سوف يحجبه. قال باب ميراث القاتل. نعم نسب إقرار جميع الورثة. إيش إقرار جميع الورثة؟ فإذا أقر الورثة المكلفون اللي بعد ما فقط، لكن يعتبر ثبوت نسب من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم. أي نعم إيه. لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين، يعني عدلين من الورثة فقط، من الورثة الباقي. أي نعم لا يعني. ها مقصود الاثنين ولا يكفي باقي أو يقول لكن يعتبر لثبوت نسبه من الميت إقرار جميع الورثة أن هذا ولد هذا أو هذا أخو حتى الزوج، لا قصدي ابنه، حتى الزوج وولد الأم أو شهادة عدلين من الورثة. سكوت الباقي يعني أو اعتراض يعني كفتين عنهم. Thank you. ما هو الظاهر؟ الظاهر انه ايش؟ انه يعني ان هذا شيء وهذا شيء، يعني ايش؟ انه يعني شهادة اثنين من الورثة ان هذا نسبه على هذا بدون ايش؟ بدون يعني اقرار جميع الورثة. عندنا الان عندنا اقرار وعندنا شهادة، الاقرار غير والشهادة غير. الاقرار لا بد ان يقر جميع الورثة، الشهادة اذا شهد اثنين عدلين من الورثة او غيرهم ان هذا من نسب هذا يكفي هذا. شيخ بالحال هذا يدخل في القسم، يدخل في القسم نعم اذا كان له نصيب، اما اذا كان ما له نصيب ما يدخل، ممكن يقروا له بالاخوة وهم ابناء يثبت له النسب دون الميراث. قال بباب ميراث القاتل: لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق أو شارك في قتله ولو خطأ، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات. أو داب أو أدبه، يقول لا إرث لمن قتل مورثه بغير حق، مفهوم أنه لو قتله بحق صح، وهذا خلاف ما عند الشافعية. الشافعية يرون أن القاتل مطلقا سواء بحق أو بغير حق، حتى لو كان هو إيش اللي نفذ القصاص فقط ما له أي علاقة، أو كان هو القاضي فقضى بأنه يقتل ما يرث. قال أو شارك في قتله ولو خطأ، فلا يرث من سقى ولده دواء فمات. بغض النظر صح خطأ، قال أو أدبه فمات، أو فصده فمات، أو بطأ سلعة، السلعة مثل الخراج، مثل يعني تقدر تقول مثل الدمل، ها؟ الفصد هو قطع العرق، قطع عروق مثل الأوردة ينزف منها الدم فترة ثم يغلق. ويقول أن الفصد هو قطع العرق عرضا، والشرط قطع العرق طولا. قال وتلزم الغرة، الغرة هي العبد أو الأمة الصغيرة، وتلزم الغرة من شربت دواء فأسقطت، وهذا السقط إيش؟ من تم له 4 شهور فما فوق. قال ولا ترث منها شيئا، يعني إذا كانت ذات مال، مثال ذلك لو امرأة حامل ومات زوجها وصار نصيب لمن؟ للحمل، ثم قامت المرأة فأسقطت ما في بطنها، ما ترث إيش؟ نصيب هذا الجن. قال ولا ترث منه شيئا وإن قتلته، وإن قتله بحق ورثه، كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه، وكذا لو قتل الباغي، وكذا لو قتل الباغي العادل كعكسه. كعكس بأن قتل العادل الباغي يتوارثه، لأن هذا نسأل الله العافية قتال فتنة. قال باب ميراث المعتق، نعم باب ميراث المعتق بعضه. باب ميراث المعتق بعضه. الرقيق من حيث هو لا يرث ولا يورث، لكن المبعض يرث ويورث بقدر إيش ما يملك من نفسه، ويحجب بقدر ما فيه من الحرية، وإن حصل بينه وبين سيده مهايئة. مهايئة يعني إيش؟ لا المهايئة يعني أيوة اتفاق أن مثلا يخدمه سنة وسنة يتكسب، أو يخدم الشهر وشهر يتكسب، أو يخدم في أول النهار وآخر النهار يتكسب. قال فكل تركته لوارثه، وإلا فبينه وبين سيده بالحصص، يعني بالنسب، كم رقه وكم عتقه. قال باب الولاء: من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي. من اعتق رقيقا أو بعضه، من اعتق رقيقا أو بعضه، اعتقت رقيق الولاء، اعتقت بعضه يجب عليك أن تكمل البعض، اعتقت شقصك كذلك يجب عليك أنك تكمل البعض. مثال ذلك أنا وأنس مشتركين في رقيق، أنا اعتقت نصيبي، يجب علي إيش؟ أني أنا أدفع للأنس ما تبقى حتى يعتق هذا، إذا لم أجد شيئا يتركه يستسعي نصيبه حتى. قال: من اعتق رقيقا أو بعضه فسرى إلى الباقي، أو اعتق عليه، أو عتق عليه برحم أو فعل أو عوض. فعل يعني بمعنى إيش؟ فعل في الفعل يعتق عليه. قال: أو كاتبه أو تدبيره أو إيلاد. إيلاد يعني إيش؟ أن جعلها أم ولد، لأن أم الولد تعتق بموت السيد إن لم يمن عليها في حياته، أو وصية أوصى بأن تعتق، أو اعتقه في زكاته أو نذره فله عليه الولاء، وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقه أو من زوجة عتيقه أو أمة. وعلى أولاده بشرط، يعني إيش؟ أن الولاء له، وأولاد هذا الرقيق يكون إيش؟ ولاؤهم لمن؟ لسيد والدهم، معتق والدهم. قال: بشرط كونهم من زوجة عتيقة. وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة. لا، ظاهر كلامه ما بعد، وهذا فيه إشكال. فله عليهم الولاء، وعلى أولاده بشرط كونهم من زوجة عتيقة أو أمة. يمكن يذكر الشرط ولاءهم تضمن ولاء أبيهم، لأن الأصل أنهم ظاهر العبارة أن أو الأولاد ولاؤهم لمن أعتق الأب. إذا كانت إيش؟ إذا كانت الأم أم هذا المعتق عتيقة، يعني ما ليست تحت إيش؟ تحت وطأة أحد، أو أمة، وعلى من له أو لهم عليه ولاء، وعلى وعلى من له أو لهم عليه ولاء، وإن قال أعتق عبدك عني مجانا، أو قال عني أو عنك وعلي ثمنه فأعتقه صح، وكان ولاؤه للمعتق للمعتق عنه، ويلزم القائل ثمنه فيما إذا التزم به. وإن قال الكافر أعتق عبدك المسلم عني فأعتقه صح، وولاؤه للكافر. فصل: ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب، يعني ما يرث إلا إذا كان إيش؟ ما ذاك ما لها أحد، مثل ما يقول مقطوع من شجر. وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، وبعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، فبعد ذلك يرث المعتق ولو أنثى، ثم عصبته الأقرب فالأقرب. وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمهم معهم في النسب، وحكم الجد مع الإخوة في الولاء كحكمه معهم في النسب. والولاء لا يباع ولا يوهب ولا يوقف ولا يوصى به ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق يوم موت العتيق، لكن يتأتى انتقاله من جهة إلى أخرى. فلو تزوج عبد بمعتقة فولاء من تلده لمن أعتقها، لأنها إيش؟ هو ما زال إيش في رقة وهي معتقة، فولاء من تلده لمن أعتقها. فإن عتق الأب إن جر الولاء لمواليه، هذا يوضح إيش المسألة. فإن عتق الأب إن جر الولاء لمواليه، يعني معنى ما سبق وعلى أولاده، يعني إيش؟ إن الولاء ولا أولاد المعتق لمن أعتق الأب بشرط كونه من زوجة عتيقة أو أمة. إذا كانت عتيقة يعني معتقة من قبل، أو أمة يعني ما زالت في رقها، فإن الولاء يكون له. نقف على هذا، وصلى الله وسلم. هذه مسألة